قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب نفي عثم بما لم يسكت. حدثنا يحيى بن جبير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي أن أبا بكر الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت: هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل في ثور. باب البادة ومنها عن كل مسكر من الأتربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو بحيفة على النصف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اشرب العصير ما دام طريا. وقال عمر رضي الله عنه: وجدت من عبيد الله ريح الشراب وانا سائل عنه، فان كان يسكر جلدته. حدثنا محمد بن كبير اخبرنا سفيان عن ابي الجويريه قال: سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن الباده، فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباده فما اكثر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب الا الحرام الخبيث. حدثنا عبد الله بن محمد وابي شيبه حدثنا ابو اسامه حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. مقصود ابن عباس رضي الله عنه ان الاسماء تختلف، والقاعده هي التي تعتبر، كما اسكر فهو حرام، سمي بالغا أو وسكي أو كذا أو كذا أو كذا، الأسماء لا اعتبار بها، فإن الناس يختلفون في لغاتهم واستعاراتهم وفي أعرافهم بالأسماء، فما أشهر هو حرام على أي اسم كان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الليل قوم يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فاسمها لا يغير الأسماء، لا يغير الأحكام. خمر وغير الخمر من المحرمات، فهي الأسماء لا يؤثر فيها. نعم. باب من رأى أن لا يحلق البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام. حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأبكي أبا طلحة وأبا رجالة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر في سلمة القمر، فقدتها وانا باقيهم وافضلهم، وانا نعدها يومئذ الخمر. قال عمرو بن حارث حدثنا قتاده سمع انس حدثنا ابو عاصم حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج اخبرني عطاء انه سمع جابر رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبكر والرطب. حدثنا مسلم حدثنا هشام اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر والزهر والتمر والزبيب، وينبل كل واحد منهما على حده. ذلك لان الجمع بينهما يسبب سرعه الاسكار، شده الحراره وسرعه الاسكار، ولهذا شرع ان ينبل كل واحد على حده حتى لا يصل إليه الإسكار. نعم. الجهل شو شو؟ الجهل. الرطب اللي ما بعد تم يعني نقف نقف. بس هو فيه الرطب مغلب. وهذا. إذا كبر الزبيب نعم. تدم بهما. نعم. باب شرب اللبن. قول الله عز وجل: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اتي به بقدح لبن وقدح خمر. حدثنا الحميدي سمع سفيان أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عمير مولى أم الصفير يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: مولى أم الصفير لو سمع نعم انه سمع عمير مولى ام الفضل يحدث عن ابن الفضل رضي الله عنها قال لك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليه باناء فيه لبن فشرب جاء سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسل اليه ام الفضل فاذا وقف عليه قال هو عن ام الفضل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الاعرج عن ابي صالح وابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء ابو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خمرته ولو ان تعرض عليه عودا. حدثنا عمر بن حرب حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يذكر غراب عن جابر رضي الله عنه قال جاء ابو حميد رجل من الانصار من النقيع بإناء من اللبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا خمرته ولو ان تعرض عليه عودا. حدثني ابو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثني وهذا واضع في صحيح تحرير الإناء في الشيء لئلا يقع فيه شيء من حشرات او شيء من الغبار فتخميره افضل ولهذا قال الا خمرته حتى ولو بعرض العود فانه يعني بامتثال الشرع يكون من اسباب الوقايه ولو كان القطاع غير كامل. نعم. حدثني محمود اخبرنا ابو اخبرنا النضر اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم في مكه وابو بكر معه قال ابو بكر مرضنا ذراع وقد عطس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه فحلبت كسته من لبن في قدح فشرب حتى رضيت واتانا اسامه واتانا سراقه بن جعفر على فرس فدعا عليه فطلب اليه سراقه الا يدعو عليه وان يرجع ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم له أنه دعا عليه حتى ساخت طوائف فرسه في الأرض لا بطنها قال له سراقة قد علمت أن ما أصابني لأسبابكم فادعوا الله لي ولا أضركم وأرد عنكم فدعا الله له فأطلق فرسه وكان في الأول طالبا وفي الأخير مدافعا مدابا. نعم. حدثنا عبد الرحمن اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقه اللقحه الصفي منحه الشاة الصفي منحه تغدو باناء وتروح باخر. بس الصفاقه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه الى الهجره وهذا فيه دلاله على شرعيه المنحه وأنها من خير الصدقات كل إنسان يمنح قريبة أو جارة شاة أو لقحة من الإبل ينتفع بها بنيها ثم يردها بقرة أو شاة أو ناقة ينتفع بها بنيها ثم يردها على صاحبها بعد ذهاب الحاجة منها تروح بقدح وتغدو بقدح وتروح بوقت آخر يعني أنها لأنه يعني يستفع بها ويحلبها صباحا أو مساء. نعم. فمن حال العطية التي هي صدقة على وجه العالية. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. مبتدأ خبر مقدم. لأن المنحة أشياء مبتدأ. لأن الرجل غير. نعم. يقول لك خبر مقدم. نعم اللقحة نعم صدقة اللقحة الصفية منحة منحة تمييز ما ربطها الثاني ما ربطها ما يحتاج معروف جنس جنس رجل نعمة الجنس في رابط أو الجنس يقف منحة رابط ثم فسر هذا قولها الشاب الصفي. نعم. حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعي عن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي عباس رضي الله عنه وعن الصحيح رواه البخاري 400 خصله

وفتح المثنى في واخره جيم. بضم الميم نعم. بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثنى واخره جيم. نعم. ومنهم من يظن المثنى روايته في مصنف ابن ابي شيبة بدار بدل المثنى وبحسب الميم واليمين اولا قوله ومن نهى عن كل مسكر من الاشربة كانه اخذه من قول عمر رضي الله عنه وان كان يسكر جلبته مع نقله عن تجويد شرب الطلاء على الشرب فكانه يؤخذ من الخبرين ان الذي اباحه ما لم يسكر اصلا واما قوله من الاشربة فلان الاثار التي اوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يشرب قد سبق جمع طرق حديث وقد سبق جمع طرق حديث كل مسكر حرام في باب الخمر من العسل قوله ورأى عمر وابو عبيده ومعاذ شرب الطلاء على الثلث اي راى الجواز شرب الطلاء اذا طبخ فصار على الثلث ونقص من الثلثان وذلك بين من سياق البعض هذه الاثار فاما اثر عمر رضي الله عنه فاخذه مالك في الموطا من طريق محمود بن لبيد الانصاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكا الى رئاس الشام وباء الارض وثقلها وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب قال عمر رضي الله عنه اشرب العسل قالوا ما يصلحنا العسل قال رجال من اهل الارض هل لك ان تجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر قال نعم هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر قال نعم فطبقوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطر فقال هذا الطلاء مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوا فقال عمر اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم فأخذ سعيد بن منصور من طريق أبي مجلد عن عامر بن عبد الله قال كتب عمر رضي الله عنه إلى عمار أما بعد فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود كأنه طلاء الإبل فذكروا انهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الاخبثان ثلث بريحه وثلث ببغيه فمر من قبلك ان يشربوا ومن طريق سعيد المسير لان عمر احل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه واخذ النسائي من طريق عبد الله بن يزيد الحطمي قال كتب عمر رضي الله عنه اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان فإن للشيطان اثنين ولكم واحد وهذه أسانيد صحيحة وقد أقصح الراوي أن المحذور منه السف فمتى أسكر لم يحل وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه النسائي من طريق السيرين في قصة نوح عليه السلام قال لما ركب السفينة فقد الحبلة فقال له الملك إن الشيطان أخذها ثم أخبرت له ومعها الشيطان قال له الملك إنه شريكك فيها فأحسن الشركة قال له الثلثان وليثره قال أحسنت وأنت بإحسان أن تأكله عنبا وتشربه عصيرا وما طبق على الثلث فهو لك ولذريتك وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان وأخرج أيضا من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك فذكره ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع وأغرب ابن حزم فقال أنس بن مالك لم يجلس نوحا فيكون منقطعا وأما أثر أبي عبيدة وهو ابن الجراح ومعاذ وهو ابن جبل فأخذه أبو مسلم التجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبق على الثلث وذهب ثلثان والطلاء بكسر المهملة والنجم والدبس شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن به فإذا طبق عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء أخرجه النسائي عنهما وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر وكرهه طائفة تورعا قوله وشرب البراء وأبو كأنه بهذا يعني يبعد من الإسكار إذا طبخ العنب ونحوه حتى يتلاشى النساء يعرف الباقي يكون طيبا ولا يعتري في السكر، لكن لو وقع فيه السكر وجب تركه، بخلاف اذا ترك ولم يطبخ فان في الغالب اذا جاوز الثلاث يشتد ويسكر، لكن متى طبخ زال نصيب الشيطان، زالت الاسباب التي تجعله يشتد، فيبقى سليما طيبا لا يسكر. هذا معناه في الغالب، وقد يقع من شيء فاذا عرف انه اسكر ترك. القاعدة هي السكر. يطبخ أولا حتى يلهم من أسباب شدته، يعني بعد الانتباه مباشرة يطبخ، أو يطبخ بعد مضي مدة، بعد الانتباه وبعد عصر ما يعصر، يعني ما يفكر ما يطبخ، لا هو لازم الظاهر منه أن هذا الطبخ يزيل الأسباب التي يحصل بها الإسكار. قوله هو شرك البراء وابو جحيفة على النصر. اما اثر البراء فاخذ يومها ابي شبه الروايه جعفي في هذا العام انه كان يشرب الطلاء على النصر، اي اذا قلت فصار على النصر. واما اثر ابي جحيفة فاخذ يومها ابي شبه ايضا من طريق حسين بن عبد الرحمن قال رايت ابا جحيفة فذكر مثله ووافق البراء وابو جحيفة جرير وانس ومن التابعين من حنفية وشريح، وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرب. قال أبو عبيدة في الأسلبة بلغني أن النصف يسكر، فإن كان كذلك فهو حرام، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد. فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبق إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرا أصلا، ومنه ما إذا طبق إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبق إلى الربع كذلك. فقال إنه شاهد منهما يصير غضبا خاطرا لا يسكر، ومنهما لو طبق لا يبقى خير ربعه لا يحفظ ولا يفك السكر عنه. قال فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الابتلاء على ما لا يسكر بعد الطبق. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في سند صحيح أن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه. أخرجه النسائي من طريق عمران عنه، وقال إنه يريد بذلك ما نقل عنه الابتلاء. وأخرج أيضا من طريق طاووس قال هو الذي يصير مثل العسل، قال هو الذي يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ما دام طريا. وصله النسائي من طريق أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل يسأله عن العصير فقال اشربه ما دام طريا، قال إني طبقت شرابا وفي نفسي منه شيء، قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال لا، قال فإن النار لا تحل شيئا فتحرم. مراد يعني إنه إذا اشتد الخمر ما عاد يجوز تحليله، لأنه سئل عن الخمر اتخذ خلا قال لا، إذا اشتد وجب إراقته، لكن هذا الطبخ يكون قبل أن يشتد، ما دام عصيرا ما دام خلا، فإذا طبخ امتنع منه الإشكال في الغالب. أما كونها صارت خمرا ثم يطبخها حتى يدور خمرها لا يصح، اشتدت واسكرت وجب اراقتها واتلافها. وهذا يقيد ما اطلق في الاثار الماضيه، وهو ان الذي يطبخ انما هو العصير الطري قبل ان يتخمر، اما لو صار خمرا وطبخ فان الطبخ لا يطهره ولا يحله الا على راي من يريد تحليل الخمر، والجمهور على خلاف. وحجتهم الحديث الصحيح عن انس وابي طلحه اخرجه مسلم واخذه ابي شيبه والنسائي من طريق سعيد المسيب والشعبي والنخعي اشرب العصير ما لم يغلو. وعلى الحسن البصري ما لم يتغير قوله وقال عمر بن الخطاب وجدت من عبيد الله للتسليم وهو ابن عمر قوله لي حشرات. وعلى السائل عنه فان كان يسكر جلسته. وصله مالك عن الزهري عن السائل بن يزيد انه اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ذي حشرة، فزعم أنه شرب الطلاء، وإني سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحشد تامة، وسنده صحيح. في السياق حد تقديره فسأل عنه فوجده يسكر فجلده. فأخذه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائل بن يزيد يقول قام عمر على المنبر فقال ذكر لي ان عبد الله بن عمر واصحابه شربوا شرابا وانا سائل عنه فان كان يسكر حدثتهم. قال ابن عيينه فاخبرني معه عن الزهري عن السائل

وإن كنت في ريب من أنها أسلم على عجلها فأتوا بسورة من مثله وادعوا هداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وفي قصة عمر دلالة على غيرته رضي الله عنه وعدم محاذاته، إن ولده لما تحقق أنه أن شرب شرب هذا المسكر فقام عليه الحد، هو أصحابه كانوا قد تأولوا وقالوا أنه لا يسكر، لكن لما سأل وعرف أنه يسكر أقام عليهم الحد على عبيد الله بن عمر وعلى أصحاب الذين معه. نعم، وهذا من عنايته رضي الله عنه، حماية المسلمين من الشر، سد راعي الشر، والحرص على سلامة المجتمع من أسباب الفساد. نعم، اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب استعذاب الماء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان ابو طلحه اكثر انصار كان ابو طلحه اكثر انصاري بالمدينه مالا من نخل، وكان احب ماله اليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس رضي الله عنه: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله. وضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن ذلك مال رايح أو رابع. شك عبد الله: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. قال إسماعيل ويحيى بن يحيى راية. هذا يدل على منقبة أبي طلحة وزيد بن سهل الأنصاري وزوج أم سليم أم أنس ومن خيرة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذا فقه الصحابة وحرصهم على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. لما سمع هذه الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، إن سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله. الله يرى الخير أراك الله. هذا يدل على الفقه العظيم، الكتاب العزيز، المسابقة إلى الخير، والحرص على التقرب إلى الله لا يحبه العبد، ويطعمون الطعام على حبه، وآتوا المال على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويدل على شدة الرغبة، كمال الرغبة فيما عند الله عز وجل، ويستنفق مما يحب، ويستنفق من الأشياء التي ليست لها أهمية. هذا كل أحد يستطيع، لكن الإنسان يقدم ما يحبه رغبة فيما عند الله عز وجل، هذا هو الشأن في أهل الخير وأهل السر. وفي هذا فضل الصدقة في الأقربين، لأن تجمع صلة الرحم والصدقة، من الحديث سلمان بن عامر الضبي: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى الرحم مثل كلام صدقة وصلة. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوسط له في رزقه وأن يوسأ له في أجل فليس الرحيم. صلة الرحم قوة عظيمة، والصدقة على المسكين قوة عظيمة، فإذا اجتمعتا صدقة وصلة صار خيرا إلى خير. نعم. باب شرب اللبن بالماء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن كماله، يعني كمال البر كمانه. نعم. حدثنا عفان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره، فحلبت شاة فشدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: الأيمنة الأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليله في سنه والا ترعنا قال والرجل يحول الماء في حائطه قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائس فانطلق الى العريش قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داد الله قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه. ولا فيه التواضع والإذهاء على الاصحاب والاحباب والزياره لهم زاره قال هذا الكلام يكون عندك ما أمام بات في الشمس وإلا فرعنا فيه عدم التكلف الأنصاري أتى بالماء سبق عليه سكاب عليه الحليب هذا كله من الأخلاق الكريمة زيارة الأحبة وعدم التكلف المباشرة في الكلام والتقديم ما تيسر من إكرامة وعدم التكلف بما يعشر كل هذا من أخلاقه وأخلاق أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يدل على جواز الكرع من الحادث اليه من يكرع في الماء الذي في الساقي او في الحوض يخرب بفمه من الحادث الى ذلك او ياخذ بيديه ويشرب في يديه نعم من علم ثوب مقام ثوب قرات ثوب نعم ثوب بما هو يصلح في هذا ما في شو لبن الماء وشو لا في شو بهذا يعني ومع لا واحد نعم خلطة نعم لا تقل وإلا ترعنا قوله وإلا ترعنا في حد تقديره فاستمع وإلا نكون عندك ترعنا كم لا وإلا لكن عندك سمعنا ووقع في رواية جماد والتصريح بطلب السقف وإن يضر رأي تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كأس قال مسدي أتى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معه قال وأهل اللغة على خلافه ويرده ما أخذه من مال ابن عمر قال مررنا على جبهة فجعلنا نقرع فيها ويرده ما أخذه ابن ماجه عن ابن عمر قال مررنا على برقة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها الحديث ولكن في سنده بعض وإن كان مكتوبا فالنهي فيه للتنزيل والفعل لبيان الجواز أو قصة جابر قبل النهي أو النهي في غير حال الضرورة وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد فيشرب بالكرع لضرورة العطش لئلا تسهب نفسه إلى تسربة الجرع فقد لا يبلغ الغرض من الدين أشار إلى هذا الأخير المضطر وإنما قيل للشرب بالفم كرع لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها والغالب أنها تغسل أسارعها حينئذ في الماء ووقع عند جماد وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع وسنده أيضا ضعيف هذا إن ثبت احتمل أن يكون النهي خاصا بهذه الصورة وهي أن يكون الشارب منضبطا على بطنه ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانقطاع ووقع في رواية أحمد وإلا تجرعنا بمثنات ودين وتشديد الراء أي تركنا جرعة جرعة وهذا قد يعثر على الاحتمال المذكور والله اعلم. ما دام رواية ما ضعيفة فلا يتعلق بها ويدل على جواز الكرع من حاجته اليه اذا ولو صح كما قال المؤلف حمل النهي على كراهه باب شراب الحلوى والعسل قال الزهري لا يحل شرب بول الناس بشدة تنزل لأنه رجس قال الله تعالى باب شراب الحلوى والعسل وقال الزهري لا يحل شرب بول ما في شدة تنزل لأنه رجس. قال الله تعالى أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في السفر إن الله لن يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. قوله باب اشراب الحلوى والعسل في رواية المستملي الحلواء بالمد ولغيره بالقط وهما لغتا. قال الخطابي هو ما يعقد من العسل ونحوه. وقال مسلم عن الداودي هي النقيع الحلو. وعليه يدل تبويب البخاري شراب الحلوى وهو كما قال. لكن استقر العرف على تسمية ما لا يشرب من أنواع الحلو من أنواع الحلو الحلوى ولأنواع ما يشرب مشروب ونقيع أو نحو ذلك. ولا يلزم مما قال اختصاص الحلوى بالمشروب. وقوله وقال الزهري لا يحل شرب بول النافل شدة تنزل لأنه قال الله تعالى أحل لكم الطيبات. وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ووجه أبو السين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى البول رجسا. وقال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والرجس من جملة الخبائث. ويرد على استدلال الزهري جواب ويرد على استدلال الزهري جواز أكل الميت عند الشدة وهي رجس أيضا. ولهذا قال ابن بطال الفقهاء على خلاف قول الزهري. وأشد حال البول أن يكون في النجاسة والتحريم. وأشد حال البول أن يكون في النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة. وأجاب بعض العلماء عن الزهري باحتمال أنه كان يرى أن القياس لا يدخل الرخص والرخصة في الميت لا في البول. لا يدخل عند الرخص. وأجاب بعض العلماء عن الزهري باحتمال أنه كان يرى أن القياس لا يدخل الرخص والرخصة في الميتة لا في البول. وليس هذا بعيدا من مذهب الزهري. فقد أخرج البيهقي في الشعب من رواية ابن أخي الزهري قال كان الزهري يصوم يوم عاشوراء في السفر. فقيل له أنت تفطر في رمضان إذا كنت مسافرا. فقال إن الله تعالى قال في رمضان فعدة من أيام أخر وليس ذلك لعاشوراء. قال مسكي وقد يقال إن الميتة لسد الرمق والبول لا يدفع العطش. فإن صح هذا صح ما قال الزهري إذ لا فائدة فيه. قلت وسيأتي نظيره في الأثر الذي بعده. قوله وقال ابن مسعود في السفر إن الله لم يجعل شفاعكم فيما حرم عليكم. قال مسكي قلت في السفر بفتحتين فقيل هو الخمر. وقيل ما يجوز شربه كنقيع التمر قبل أن يشتد وقت الخلق. وقيل هو نبيذ التمر إذا اشتد. قلت وتقدم في تفسيره النحل عن أكثر أهل العلم أن السترة في قوله تعالى تتخذون منه سترا ورزقا حسنا وما حرم منها والرزق الحسن ما أحل. وأخرج الطبري من طريق أبي رزين أحد كبار التابعين قال نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. ومن طريق النفعي نحوه ومن طريق الحسن المحلي بمعنى. ثم أخرج من طريق الشعبي قال الستر نقيع الزبيب يعني قبل أن يشتد والخلق. واختار الطبري هذا القول وانتصر له لأنه لا يستلزم منه دعوى نفس ويستمر الامتنان بما تضمنت الآية على ظاهره بخلاف القول الأول فإنه يستلزم النفس والأصل عدمه. وجود هذا في الآية محتمل لكنه في هذا الأثر محمول على المسكر. وقد أخرج النسائي بأسانيد صحيحة عن النخعي والشعبي وسعيد بن جبير أنهم قالوا الستر خمر. ويمكن الجمع بأن الستر بلغة العجم الخمر وبلغة العرب النقيع قبل أن يشتد. ويؤيده ما أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال الستر خمور الأعاجم. على هذا ينطبق قول ابن مسعود إن الله لا يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ونقل السكين عن الشيخ أبي الحسن يعني ابن القصاء إن كان أراد مسكر الأتربة فلعله سقط من الكلام رد السؤال. وإن كان أراد الستر السكر بالضم وسكون الكاف قال فأحسبه هذا أراد. لأنني أظن أن عند بعض المفسرين سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من الحضانات فأجاب بذلك والله أعلم بمراد البخاري. قلت قد رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن مسعود عن أبي وائل قال استفى رجل منا يقال له كثيم ابن العداء جاء ببطنه يقال له السر ومعث له السكر فأرسل إلى ابن مسعود يسأله فذكره وأخرجه ابن أبي سبل عن جميع المنصور. المقصود أن الله جل وعلا لم يجعل شيئا فيما حرمه الله على العباد لا من السكر ولا من غيره، لكن إذا جاءت الضرورات التي يخشى منها الهلاك جاز صوم الجول والمسكر كما تجوز وما يجوز اكل الميته والضرورات لها حال اخرى وما يضطر في مخلصه غير مسلمه ليس فان الله غفور رحيم وما فيه من الخبز وما فيه ليس من الخبز كله يرفع عنه عند الضروره اذا كان هذا الشيء يرجع الضروره صلى الله عليه وسلم قال عافية ورحمه الله على العباد لا من السكر ولا من غيره، لكن إذا جاءت الضرورات التي يخشى منها الهلاك جاز صوم الجول والمسكر كما تجوز وما يجوز أكل الميتة الضرورات لها حال أخرى ومن اضطر في مخلصة غير مسلمه ليس فإن الله غفور رحيم وما فيه من الخبز ومن الميتة من الخبز كله يرفع عنه عند الضرورة إذا كان هذا الشيء يرجع الضرورة نسأل الله السلامة والعافية والله عافية والله عافية والله عافية والله عافية يقول لا على ما يرى قياس يعني أن يؤتي في المحرمات المحرمات ليس فيها قياس يقصر على وارد فقط ولكن هذا ليس ليس بمسلم نعم لا لا يقع البول على الميت قصد لا يقع نصف الميت خاصة ما يقع لا نعم لا في لا في لا في لا في يعني لما يجد البول لا يفضل البول يعني ولو ما استعجل هذه يعني لما أقوف يعني المشروبات التي يجب الامتناع منها لو كل مشروب يجوز الحلوى والعسل والمسائل لكن لو قدر البول صار فيه حلوى ولا صار فيه وصب عليه شيء ما جعله طيبا نعم نعم ما في شيء نعم هو ذو معلة ثان نعم اي الله بيش نعرف باب الشرب قائما حدثنا ابو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسره عن النزال قال اتي علي رضي الله عنه على باب الرحبه بماء فشرب قائما فقال ان الناس يكره احدهم حدثنا ابو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسره عن النزال قال أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال إن الناس يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل يعني بيان الجواز كره النبي شرب قائما وشرب فعله ليعلم الناس أنه ليس محرم ولكنه من باب ترك الأولى أو من باب المكروه لأنه أهنى وأمر مع الجلوس وإذا احتاج إلى القيام قد يكون إنسان عجز قد يكون نظرة طيبة قد يكون يشق عليه الجلوس يقول فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز نعم حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا عبد الملك حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال أن الثغرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحمة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب قبله وهو قائم ثم قال إن الناس يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشامي عن جعفر رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. باب من شرب وهو صائف وهو واقف على بعيره حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه اخبرنا ابو النضر عن عمر مولى بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو رافض عشيه عرفه فاخذه بيده فشرب زاد مالك عن ابي النضر على بعيره. باب الأيمنة الأيمنة في الشرب. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن فشيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمنة الأيمن. باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي حازم بن ذكور دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياء فقال للغلام اتعذر لي ان اعطي هؤلاء فقال غلام والله يا رسول الله لا اوثر بنصيبي منك احدا قال فسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. وهذا يدل على أن الأيمن أولى بالفضلة ولو كان أعرابيا ولو كان مفضولا بالنسبة إلى من على اليسار ولو كان صبيا ولكن لمن بيده الشراب يستأذن إذا أحب أن يستأذن فلا بأس يقول من عن يمينه من المفضولين إن شئتم أتسمحون أن نعطي هؤلاء على اليسار إذا سمحوا فلا بأس وإلا فالأصل هو الأيمن فالأيمن. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن الأعرابي مع أبي بكر المقصود أن إن شاء استأذن وإن شاء صبه كله يد من العيمين ولم يستأذن. قال يرجع إلى ما يراه الشارب في الاستئذان وعدم إتمام. نعم ما في غضب له فالأن جعله يد إتمام. نعم نعم نعم مخصوص هذا كب عند الاستواء. نعم. إذا كان صغير على اليمين وكبير على اليسار يقدم يمين. نعم. أخرج من البيت وتقول فيه يقاس عليه قول الأيمن الأيمن. يقدم له اليمنى ولا قصر؟ الأشخاص الأشخاص. نعم. نعم. نعم. هذا من انزال الناس من عدم انزله منزله شرعيه الايمن المقدم. باب الفرع في الحول. اللهم صل وسلم. نعم. جاب الاصل تبدا بالمقصود تبدا بالمقصود جاء في المقصود راس المقصود. نعم ثم بعدين من يمينك وغيرها تقدم الافضل في شيء يعني. لكن المقصود هو لأن الناس إذا دخلوا قصدوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد المقصود الأيمن ولا؟ الأمر واسع ما أعرف الشيء، أقول الأمر في هذا واسع. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. عمره ما أسلم إلا في الفجة. اللهم صل وسلم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت باب الفرع في الحرب. حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل وقال يا رسول الله بابي انت وامي ويشاءه اخر وهو يحول في حائط له يعني الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات في شنه ما الا ترانا و والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى الريف فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داب له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد حدثنا مسلم عن أبي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم البريق، فقيل ختمت القمر، فقالت فأهافك فأنا قلت لأنس ما شراب، قال رطب وبشر، فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرا فلم ينكر أنس. حدثني بعض أصحابي أنه سمع أنسا يقول كانت خمرا يومئذ. سبق ذلك، نعم، يعني خمرهم الغالب عليها البشر والتمر، يعني العنب قليل كما تقدم عن أنس. باب تغطية الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن قريب قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا غاب ساعة من الليل فخلوهم فأغلقوا عند ربابك تقدم في باب حكم اللبن شرح قوله نعم قال بضم الحاء المهمله. وقال الكرماني تخلوا من بإعجام الحاء. هذا أظهر كلوه يقتضي انهم مقيدون وليس المراد تقييدهم. فإذا ذاب ساعة من الليل فخلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوفوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوفوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب واحسبوا قال ولو بعود تعرضه عليه. باب اقتناء الأسقية. الله مثل كفاء يكفا مثل قطع يقطع ونهى يقطع لان ذلك حرف حرف كفاء يكفا وقاعده من هذا فعل يفعل قطع يقطع ونهى ينهى نفع ينفع الا ما خرج عن ذلك من كلمات سمعيه. فاختنا بالاسقيه. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي بن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد رضي الله عنه حدثنا آدم حدثنا ابن أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. قدم هذا وأن هذا قد يفضي إلى دخول شيء في حلق الإنسان بجوف الإنسان من شقاء من حوت أو حشرة أو كذا أو كذا عند شربه من الفم، فلهذا ينبغي يصب في يديه حتى يرى أو في إناء كان عنده إناء. نعم إلا عند الضرورة. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اقتناء الصيام. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من الطاهية. قدم أن الشرب من ثوب الجيء إذا اختلفها عند الحاجة قطعتها رحمة القلب قطعتها. نعم ظهر التنزيه لأنه أراد الشرب منها عند الحاجة. الأصل في هذا التحريم لكن المراد من شربه منها في بعض الأحيان يدل عليه الأدب والكراهة والحماية من يمر الإنسان. نعم. باب الشرب من فم السقاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ايوب قال قال لنا عكرمه الا اخبركم باشياء. الا اخبركم باشياء قصار. حدثنا بها ابو هريره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القردة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز فتلة في داره. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن قيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ذي السقاء. باب النهي عن التنفس بالإناء. وأن التأكيد كان لا ما الحكم يعني الحكم يعني فكان للتأكيد أو الإشارة إلى قصة المرأة التي كان بإثقائها وأن هذا الكراهة لو ما كنت ما تقدم لنفسه والشرب من فيه. لكن معنى الثاني هذا باب صوت الثقين باب حكمه وأن حكمه الكراهة بدليل أنه وجد من صلى الله عليه وسلم فيه في بعض الأحيان لا أشياء ذلك. ما خلصت من الشارع قوله باب الشرب قوله باب الشرب قوله باب الشرب من الثقة. الفم بالتغذية في جنين ويجوز تشديدها وقاضي رواية من في الثقة وقد تقدم توجيهها قال ابن منيه لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاص بصورة الاختناث وبين أن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لا يمكن كالفخار مثلا. قوله حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة في رواية حميدية سفيان حدثنا أيوب سفيان يقرن عكرمة وأخذ أبو نعيم من طريقه قوله ولا أخبركم بأشياء تقار. حدثنا بها أبو هريرة في كلام حد تقديره مثلا فقلنا نعم فقلنا حدثنا عنه ذلك فقال حدثنا أبو هريرة وقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان بهذا الإسناد سمعت قوله أن يشرب من في السقاء. زاد أحمد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت هيا وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عباد بن موسى عن إسماعيل ووهم الحاكم فأخرج الحديث في المستدرك بزيادته وزيادة المذكورة ليس ثلاثة في الصحيح لأن راويها لم يسمى وليست موصولة لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سلمة بن مقام عن عكرمة بنحو المرفوع وفي آخره وإن رجلا قام من الليل بعد النهي إلى سقاء فاختنته فخرجت عليه منه حية وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي بخلاف ما تقدم من رواية ابن أبي ذئب في أن ذلك كان سبب النهي. ويمكن الجمع بأن يكون ذلك وقع قبل النهي فكان من أسباب النهي ثم وقع أيضا بعد النهي تأكيدا. وقال النووي اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم كذا قال. وفي نقل اتفاق نظر لما ذكر وقد نقل ابن السين وغيره عن مالك انه اجاز الشرب من افواه الصغر. وقال لم يبلغني فينا وبالغ ابن بطال في رد هذا القول. واعتذر عن ابن المنير باحتمال انه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم كذا قال مع النقل عن مالك انه لم يبلغ فينا. فالاعتذار عنه بهذا القول اولى والحجه قائمه على من بلغه النهي. قال النووي ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه احاديث قصه في ذلك. قلت لم ار في شيء من احاديث مرفوعه لا يدل على الزواج الا من فعله صلى الله عليه وسلم. النهي اخذه النهي من بغي المؤمن ان يقدم على النهي الاصل فيه التحريم. فلما جاء شربه صلى الله عليه وسلم من استقاء لبعض الحاجات دل على النهي بالكراهه لا للتحريم الذي فيه الاثم لان من باب الادب من باب الحمايه للانسان مما يضره لا يكون هذا من باب الكراهه من باب التوجيه او الخير والمصلحه. فاذا دعت الحاجه الى الشرب من في استقاء دعت الكراهه. نعم. باب النهي على التنفس بالاناء. حدثنا ابو نعيم حدثنا شيبان يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس بالاناء فاذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه واذا تمسح احدكم فلا يتمسح بيمينه. باب الشرب بلفتين وثلاثه. حدثنا ابو عاصم ابو نعيم قال حدثنا عمرو بن ثابت قال اخبرني همامه بن عبد الله قال كان انس رضي الله عنه يتنفس في الاناء مرتين او ثلاثا. وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. كان يتنفس ثلاثا ويقول انه اهلا وامرا صلى الله عليه وسلم. باب الشرب في آنية الذات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الشرب في آنية الذهب. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن الحكم عن ابن ابي ليلى قال كان حذيفه في المدائن فاستسقى فأتى بدهقان بقلة فضة فرماه به فقال إني لضربه إلا أني نهيته فلم ينتهي. وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والثيبات والشرب في آنية الذهب والفضة. وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة. هذا يدل على تحريم استعمال الحرير والدباج للرجال وأنه مما يتعلق بالنساء. هكذا الذهب والفضة لا يجوز استعماله في الأواني والذهب ونحوها، لكن يجوز التحلي بالنساء خاصة التحلي. أما الأواني فالظاهر الحديث وهو ما جاء في معناه تحريم على الجميع الذهب على النساء والرجال جميعا. قتلن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لكفار. هذا يعم الرجال والنساء، ليس للرجل ولا المرأة الشرب بالفضة ولا بالذهب من باب أولى. قد جاء رواية مسلم أن الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم عليه السلام. وفي هذا أن حذيفة رمى دهقان خادم بالكأس اللي جاء فيه المحفوظة قال إن فعلت هذا الذي قد نهيته عاد من باب يعني التعزير من باب الأدب كيف يعود لشيء قد نهي عنه فهي على دلالة على تأديب الخادم إذا أخطأ مثل هذا وأنه لا ينبغي إقراره على خطأ على التنبيه وقد يسأل سائل ويقول لما أقره ليفه وجود الإناء لما لم يقضى عليه من أساس حتى لا يوجد حتى لا يرى مرة أخرى لأنه لا يجوز الصوت أولا لها فضة ولا يجوز اتخاذها في البيت لأن اتخاذها وسيلة إلى استعمالها وجواب عن هذا لعله أن يقال أنها بقيت لبيعها يعني لبيعها أو لأسباب أخرى طلعت وجودها وقتا ما وإلا فليس من شأن حذيفة أن يقرها في البيت لكن لعلها وجدت لأسباب لأنها ستباع أو لأنها من غريمة ستقسم أو أشبه ذلك كان حشي على الشارف على قل تعرضه قوله قوله في التسقى فأتاه الإتقان ففي الدار المزمنة ويجوز ضمها بعدها هام ساكنة ثم قام هو كبير طريق بالفارسية ووقع في رواية أحمد عن وكيع بن شعبة تسقى حذيفة من دهقان أو علم وتقدم في الأطعمة من طريق سيف عن مجاهد عن ابن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي ولم يقف على اسمه بعد البحث وقوله بقدح الفضة في رواية أبي داود عن حفص وفي البخاري فيه بإناء من الفضة ولمسلم من طريق عبد الله ولمسلم من طريق عبد الله بن عقيل كنا عند حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة ويأتي في اللباس عن سليمان بن حرب عن شعبة بلفظ ماء في إناء قوله فرماه به في رواية وكيع فحذفه به ويأتي بالذي يليه بلفظ فرمى به في وجهه ولأحمد في رواية يزيد ولأحمد في رواية يزيد عن ابن أبي ليلى ما يحلو أن يصيب به وجهه زاد في رواية الإسماعيلي وأصله عند مسلم فرماه به فكسره قوله فقال إني لقرضه إلا أني نهيته فلم ينتهي في رواية الإسماعيلي المذكورة لم أكسره إلا أني نهيته فلم يقبل وفي رواية وكيع ثم أقبل على القوم فاعتذر وفي رواية يزيد لولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين لتفعل به هذا في رواية عبد الله بن عقيل إني أمرته ألا يأتيني فيه ويأتي الذي بعده مزيد فيه قوله وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن المريض والديبان يأتي في اللباس التصريح ببيان النهي عن لبسهما وفيه بيان الديبان ما هو قوله والشرب في آنية الذهب والفضة وطعام الذي يليه برب لا تشربوا ولا تلبسوا وكذا عند أحمد بن وجه آخر عن الحكم كذا وقع في معظم الروايات عن حذيفة الاقتصار على الشرب ووقع عند أحمد بن طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى برب نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة وأن يؤكل فيها ويأتي نحوه في حديث أمة سلمة في الباب الذي يليه قوله وقال هن له في الدنيا وهن لكم في الآخرة كذا فيه بلفظ هن بضم الهاء وتشديد النون في الموضعين وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ هي بكسر الهاء والثانية وكذا في رواية غنزر عن شعبة ووقع عند الإسماعيلي وأصله في مسلم هو أي جميع ما ذكر قال الإسماعيلي ليس مراد بقوله في الدنيا إباحة استعمالهم إياه وإنما المعنى بقوله لهم أي هم الذين يستعملونه مخالفة لدين المسلمين وكذا قوله ولكم في الآخرة أي تستعملونه متابعة لكم على تركه في الدنيا ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم في استعماله قلت ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة كما تقدم في شرب الخمر ويأتي مثله في لباس الحليب بل وقع في هذا بخصوص ما سأبينه في الذي قبله. قبله وما ذكر. عنها بعد. نعم. باب آنية الفضة حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابي علي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن ابي ليلى قال خرجنا مع حذيفه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تلبسوا الحرير والديفان فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. كما تقدم زاد مسلم والذهب. نعم نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن الاشعث بن سليم عن معاويه بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. امرنا بعياده المريض واتباع الجنازه وتشميت العاطس واجابه الداعي وافشاء السلام ونقل المظلوم وابرار المسلم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضه او قال في انيه الفضه وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والثياب والاستبرق. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه لا خير الا دل عليه ولا شر الا حذر عنه اللهم صل عليه وسلم. باب الشرب في الاقداع. حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سالم بن ابي النضر عن عمير مولى ام الفضل عن ام الفضل رضي الله عنها انهم شكوا في قوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فبعث اليه بقدح من لبن فشرب. والقدح يكون من الحجر ولا باس. الاصل في هذا باب جواز الأواني من كل شيء، هذا هو الأصل، من الحجر ومن الطين ومن الخشب ومن الحديد ومن النحاس والصهر، لكن لا يجوز من الذهب والفضة خاصة، استثنى، وإلا في الأصل جواز الأواني من كل جزء من كل مادة. نعم. ولو كانت أغلب من الذهب. ولو. نعم. الواجب الاقتصار على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ولو لا ما يجوز الزينة لا لأنه جعلها الزينة وسيلة إلى الاشتر فيها. نعم. الشريعة جاءت بسد البرايا. هم قولهن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يدل على لا ليس لها فيها تعلق بالكلية بل هي للكفار من معنى أنهم يعني يستحلونها ويستعملونها أما المسلم فلا. يدخل في هذا الملاعق والأكواب أكواب الشاي وأكواب القهوة الملاعق التي فيها المرض وأشبه ذلك كلها نوع من الأواني. نعم. لا اختلفوا في هذا منهم قال لأنها فيها كسر قلوب الفقراء ومنهم قال فيها فخر وهي لا ثم قال كسر كسكة المسلمين. نعم. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم. جعل اسمه تعرض قوله عن الشرب في الفضه او قال في انيه الشرب شك من الراوي لهذا مسلم من طريق الاقراء عن البراء فانه من شرب منها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخره ومثله في حديث ابي هريره رفع من شرب في انيه الفضه والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الاخره وانيه اهل الجنه الذهب والفضه اخرجه النسائي بسند قوي ويأتي شرح حديث البراء مستوفى في كتاب الأدب ويأتي ما يتعلق باللباس في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء يعني شرب الأكل. نعم. قال القرطبي وغيره في الحديث تحريم استعمال اواعي الذهب والفضه في الاكل والشرب ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتدحر وسائر وجوه الاستعمالات وبهذا قال الجمهور واغرب الطائفه الشده فابى ذلك مطلقا ومنهم من قصر التحريم على الاكل والشرب ومنهم من قصره على الشرب لانه لم يقف على الزياده في الاكل قال واختلف في عله المنع وهذا غلط لان التكحل التطيب من جزء الشرب والاكل بل من باب اولى لان حاجه الناس للشرب والاكل وما حاجته من تكحول وتغير في أواني في الأواني تكحول يعني أواني الكاحل من ذهب وفضة أو جعل قوارير للطيب ملحق به بأواني ذهب بأواني الأكل والشرب من باب أولى. نعم. قال وخلق في علة المنع قيل إن ذلك يرجع إلى عينهما ويؤيده قوله هي لهم وإنها لهم وقيل لكونهما وقيل لكونهم الأثمان وقيم المثلبات فلو أبيح استعمالهما على جاز اتخاذ الآلات منهما ويفضي إلى قلتهما بأيدي الناس فيحب بهم ومثله الغزالي بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس فلو منع التصرف لأقل ذلك بالعدل فكذا باتخاذ الأواني من النقدين حث لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس ويرد على هذا جواز الخليج للنساء من النقدين ويمكن الاتصال عنه وهذه العلة هي راجحة عند الشافعية وبه صفح أبو علي المنجزي وبه صفح أبو علي المنجزي وأبو محمد الزويني وقيل علة التحريف الشرف والخيلاء أو تترك قلوب الفقراء ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر الحديثة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شد وقد نقلت الصباغ الشامل الإجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده لكن في زوائد العمراني عن صاحب الفروع نقل وجهين وقيل العلة في منع التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك وقيل اتخاذ الأواني دون استعمالها كما تقدم والأشهر المنع وهو قول الجمهور ورخصت فيه طائفة وهو مبني على العلة في منع الاستعمال ويتفضل على ذلك غرامة أرض ما أفسد لها وجواز الاستئجار عليها. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا قصيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أذن بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك مني فقال لها فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت أشقى قالت كنت أنا أشقى من ذلك فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيمة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قالت قنا يا سهل فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن محمد اخبرنا ابو عوانه عن عاصم الاحول قال رايت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضه قال وهو قدح جيد عليه من النظار قال انس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا قال وقال مسيري انه كان فيه حلقه من حديد فاراد انس ان يجعل مكانها حلقه من ذهب او فضه فقال له ابو طلحه لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. باب شرب البركه والماء المبارك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الاعمش قال حدثني سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال لم قال قد رايتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير طبله فجعلت جعلت في اناء فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه توضأ الناس وشربوا جعلت لا آل ما جعلت في بطني منه فعرفت أنه بركة. وسئل جابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. هذه من آيات الله هم عجلات رسول عليه الصلاة والسلام. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة أنه يقول الشيء كن فيكون. ومن معجزات هذا النبي العظيم دل على صدقه وأنه رسول الله حقا. وهو ماء مبارك كل ما عند أصابعه هو ماء مبارك كما أن زمزم ماء مبارك. فإذا احتج به العلماء على أنه لا بأس به بالوضوء من زمزم والاستنجاء منها وغسل الثياب وإن كان ماء مبارك كما أن الماء الذي نبع بين أصابع النبي مبارك طيب ومع هذا يتوضأ به ويستنجى به ويتصل به الثياب ولا بأس. نعم. ولهذا قال البركة من الله تنبيه تنبيه ألا يظن أنها منه عليه الصلاة والسلام وأن هذا من الله تطلب منه بركة جل وعلا. نعم. نعم. نعم قيس أنا نعم هذا ماء مبارك هذا ماء مبارك. نعم. نعم. ما عليه دليل نعم. ما عليه دليل فلن تجدوا ما فكامه هو من الماء. نعم. نعم. نعم. ما عليه دليل الخاتم أو طبيعة الشيء ونحوه. ما عليه دليل غير هذا. الأواني ممنوعة ما فيه إلا خاتم للرجال. أو ما يتعلق بطبيعة الشيء. نعم. ما أعرف شيء ما أعرف شيء أو ما أتذكر في هذا شيئا أو ما أعرف شيء لكن تركه أولى كما أظن لأن المستعمل اللي يصل النبي اشترى خاتمه واحدا والصحابة اشتروا خاتمه واحد وخمسة ما أدري أصحاب في صحة النظر قال أنه شاذ وقال الحديث الصحيح لأن فيه تحريم نفس الذهب واللي احتج من محرم الحلقة وهو في الخطر في ظن الحديث انه حديث خبر كاذب ومن هذه الشذوذ وعدم صحته وهذا في ظهر العبو فيها لعيبا. نعم هذا يوم يستغرب ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم المعروف انه بذهب. نعم عرفنا منها الغطا انه ليس بذهب. نعم نعم حسن جيد لا بأس يعني جيد سلم على بأس عندهم ثقة معنا ثقة لكن أزهر قليلا. نعم نعم نعم جوزة نعم تقديم العدد الأكبر على الأصغر. نعم. أمر شاك. نعم. نعم. أنا على أمر هذا واسع. لو قدم هذا أو هذا ما أعلى في شيء. نعم. أوكي. أباه عمرو بن دينار عن جابر. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمرو بن مضة عن سالم عن جابر 15 تابعه سعيد بن المسير عن جابر. وهذا يشير أنه يوم الحديبية لأن كانوا 1500 أو 1400 وكسور. من قال 1400 حذف الكسر وان جبر قال 1400 جبر الكسر. نعم. كتاب المرضى ما شاء الله يا مريم شارح والله ليك ما يوجد من المعارض من بعض الاثار من الجزاك. نعم بعض الاثار من الجزاك بعد من الجزاك الخبيث هو الله ما في شيء صحيح ثابت ان باقي الان هل يدعون شعر في باكستان او في غيره او في سوريا او في النطاق ما لها هذا يمكن لكن الشعر هل يقولون القدح مع ان في الغالب يعني في وقتنا هذا في وقت البخاري ممكن لكن في وقتنا 1400 غالبا يحنى البرده من باب اولى ان تنفذ. نعم تقدم بين الثلاثة على جابر يعرف بين السبعين في بعض السبعين والمراضي ويسمى هذا الله. سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام الحافظ قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى العلي أن تصفر علما بين أصابعه من آيات الله ويقول نفع الماء من الحجر لبني إسرائيل دون هذا نعم نفع الماء من الحجر من الجبال مش معروف نعم لكن من أصابعه هذا شيء هو أصابعه يعني الماء ينبع من أصابعه بين أصابعه نعم نعم تنفذ من الجسم أو من الأرض من تحت الأصابع وهل بين أصابعه من الجسم خلق هذا المحل كان في فضة ماء ولا نصبع في الماء طابع في الماء خلق في هذا المحل بوره في هذا المحل حتى يخور من بين أصابع النبي والله أنا من هذا الماء الموجود هم من داخل الجسم من هذا الماء الموجود يعني بارك الله في هذا الماء الموجود وهو النبي هكذا في الماء في القدح هو صغير قدر يده جعل يفوره الماء من بين الأصابع من هذا الماء الموجود في القدح نعم هم من هنا نعم ما هو الله حتى لا هذا وعن من الأصابع وما عن قليل نعم يعني هل دع بفضل قال هل من عندنا أن أحد منكم فضل فجاءوا به أعرض الله سأله ولا تعالى نعم أمس اشترى حد وجدت العدوى للنهاية نورة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم